دكتور غريب، كان أريد أن تكلمني عن الأثر. ذكرت لك أن الآمدي قال عن بعض الأشاعرة بأن لله ساقا لا كالسوق، ومحمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله ذكر في كتاب خلق أفعال العباد بأن الله يتكلم بصوت لا يشبه الأصوات، وذكر ذلك عبد الله بن أحمد عن أبيه، كما ذكر ذلك غير واحد، وذكره كذلك ابن تيمية في الفتاوى وابن القيم في بدائع الفوائد، وهو منقول في الرد على الجهمية، وذكر ذلك ابن حجر العسقلاني في بحث طويل كما ذكرنا في كما تكلمت معك في وقته، وكذلك الحافظ مرتضى الزبيدي في شرحه على إحياء علوم الدين المسمى إتحاف السادة المتقين، إلى ما والسعد التفتزاني كذلك ذكر ذلك في كتابه المقاصد. الحاصل الأثر، هل عندك طريق بالنسبة لأثر مجاهد أنه جاء من طريق آخر بالنسبة للكلام عن العرش وهو لفظ يجلسه معه على العرش؟ هل عندك هناك طريق يشبر هذا الطريق من طريق راو آخر أو متابع أو عاضد يعضد هذا الأثر يا دكتور غريب؟ هل عندك كان فقد قيل لي أن الغريب ذكر بأن هذا الأثر يجبر من طريق آخر بعابد آخر حتى يرتقي إلى درجة الحسن، طبعا أعني الحسن لغيره، لأن الضعيف إذا انجبر بطريق من طرق أخرى من غير هذه الطريق فيرتقي إلى كما ذكر في تدريب الراوي والحافظ في شرح النخبة له، والحافظ كذلك السخاوي في شرح فتح المغيث وزين الدين العراقي، هذا أمر معروف أنه يرتقي إلى درجة الحسن يعنون لغيره. فهل عندك ما العاضد الذي يعضد هذا الأثر يا دكتور غريب؟ فقد بلغني عن غير واحد أنك قلت بأن هذا الأثر جبر من طريق آخر، هل عندك ما تذكره في هذا الأمر؟ وأنا يعني على حسب اطلاعي وقد خفي عني، هل عندك دكتور غريب؟ لما دكتور غريب أليس هنا هو خرج؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب سيدي، غدا أنا لي معه مناظرة طويلة في مسألتين إن شاء الله تعالى في هذه المسألة، حتى هو يبحث أيضا في كتبه ولعله قد يكون اطلع في على بعض الكتب فذكر هذا وهما، لا شك أن هذا وهم، وأن هذا الأثر المروي من طريق ابن فضيل عن ليث عن مجاهد فهو من طريق ليث، طريق ليث وليث مختلط ومضطرب، فكان يؤذن للظهر في وقته بعد طلوع الشمس فحكموا عليه بالاختلاط وأنه مضطرب وأنه سيء الحفظ وأنه إلى آخره، فالأثر ليس ثابتا من أصله. الحاصل وكذلك الأثر الذي يذكرونه عن الدارقطني كما ذكر الحافظ الذهبي في كتابه العلو للعلي الغفار أنه ذكر عن الدارقطني بأنه يقعد هذا الأثر كذب أيضا لا يصح عن الدارقطني، وهذا الأثر ذكره كذلك ابن القيم في بدائع الفوائد وهو أثر مكذوب على الدارقطني إن شاء الله مع الدليل، وبين هذا بالدليل أن هذا الأثر لا يصح عن الدارقطني ولا عن مجاهد، لكن بلغني أن الغريب يقول لأن هذا يجبر من طريق آخر يعضده عضده وأن له متابع وشاهد. الحاصل إن شاء الله نتكلم معه غدا. دخل الغريب. دكتور غريب أنت هنا؟ الله يبارك في سيدي. نعم دكتور غريب أنت هنا؟ لست مؤقت، لا أرى عليك نقطة. دكتور غريب. نعم أنا قلت لك ظننتك ما زلت في موجودا في هذه الغرفة، وقالوا لي أنك خرجت وأنك ستعود. نقل عنك أنك قلت بأن أثر مجاهد أنه يرتقي إلى درجة الحسن بسبب متابع له أو شاهد أو عاضد يعضده. هل عندك بالنسبة لقوله يجلسه معه على العرش، هل عندك ما يعضد هذا الأثر أو يشهد لهذا الأثر حتى من طريق آخر حتى يرتقي إلى درجة الحسن، أي الحسن لغيره؟ نعم، لكن نعم إن كنت تعرف القاعدة في ذلك بينها لنا واذكر لي الطريق الذي هو من طريق آخر بهذا اللفظ. بالنسبة للعرش يا دكتور غريب، لا أتكلم عن الكرسي، إنما أتكلم عن أثر العرش. نعم، اذكر أين وجدت هذا في الكتب واللاقط لك. أو الطريق الأخرى، وعن تلقي السلف للأثر بالقبول، هذا طلبك. طيب أنا أريد أن أتفق معك على أي حال لن أستطيع الإكمال معك أصلا، وهذه حال النت عندي، فأنا ما أسمع إلا بالكاد، عندي تأخير، لكن أنا سأذكر المقدمة فقط لتكون نبراسنا في الحوار. الأثر وارد عن مجاهد من أكثر من طريق، ليس عن مجاهد من أكثر من طريق، يعني هو ما وارد عن مجاهد إلا من طريق ليث ابن أبي سليم، وحاله معروفة ليث. وأنا كنت سمعت لك تسجيلا وقولك فيها أنتم تكفرون الشيعة، أنتم تكفرون الشيعة، وليث ابن أبي سليم شيعي أو فيه تشيع. وطبعا أنت لا يخفاك الفرق ما بين رجل شيعي ورجل فيه تشيع. لا أدري أنا سمعت ما قلته، هذا التسجيل الأخ الوزير كان أسمعني إياه، وأنا كنت أظنه ليث بن سعد، وليث بن سعد ثقة ومعروف حاله. طيب دقيقة بس، أصلًا لو أخذت المايك مرة أخرى مني أنا سأضطر أخرج وأدخل مرة أخرى. دقيقة واحدة، طب دقيقة واحدة. قلت الأثر وارد من طريق أخرى عن تابعي آخر وليس عن مجاهد، وأما قولي أن السلف قد تلقوه بالقبول فهذا أثبته لك في أقل من 5 دقائق بإذن الرب سبحانه وتعالى. تكلم عنه الأجري في الشريعة، وتكلم عنه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة، وكذلك ذكره الخلال في السنة له وأطال النفس في إثباته. المصادر كلها موجودة، كلها موجودة، والكتب كلها عندي، كلها عندي، يعني ليست إلكترونية فقط، الموجودة عندي مطبوعة، وليس مطبوع عندي نادر، يعني قليل، يعني مثلا السنة الخلال ليس عندي لكن مطبوع موجود، المصادر موجودة. إن أردت كتاب اللالكائي معروف وينقل عنه ابن حجر كثير وأنت تعرفه، كذلك كتاب الأجري وهو الشريعة وهو من دواوين الإسلام وهو معروف أيضا. طيب لا سأتيك بالأثر إن شاء الله. أما عن قول تلقيه بالقبول فأنت تعرف القاعدة، أنت كنت قد ذكرت لي أنك مدرس الأصول للحديث، وطبعا أنت تعرف مصطلح الحديث أن الأمة إذا تلقت أثرا بالقبول فإن هذا الأثر وإن كان في إسناده ضعف، وهذا قال ذكر السخاوي في فتح المغيث في شرحه على الفيت الحديث وذكرها غيره، أن الأمة إذا تلقت أثرا بالقبول لم ينظر حتى في إسناده وإن كان إسناده ضعيفا فإنه يقبل. وكذلك الأثر، أقول أيضا يا خان الداني، كذلك في تعريف المتواتر أن المتواتر إذا ثبت حتى لو من طرق ضعيفة فإنه لا يعني لا ينظر في الطرق ولا ينظر في الرجال. فإن شاء الله أكمل معك، لكن أنا أرى إنسان قذر اسمه أبو بكر لن أكمل معه في هذه الغرفة، إن أردت نكمل في بيني وبينك في غرفة أخرى أكثر احتراما فيكون إن شاء الله هذا بيني وبينك، لكن هذا الرجل قذر لن أتكلم، وهذه حالته. يا أبو بكر أنت تدعي على إخواننا، الله عز وجل يقول فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يريحنا من أمثالك. معك اللقاء يا أخانا الداني، والآثار موجودة عندي والكتب موجودة عندي، ونسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يوصلني وإياك للحق. أولا بالنسبة للمصادر قلت يعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، هذه المصادر التي هي من طريق الخلال والتي ذكرها كذلك وأطلب فيها الحافظ الذهبي، وقال أنها لم تثبت، أنها لم تثبت هذه المصادر. كذلك بالنسبة لأثر المجاهد أنه كان قد بلغني أنك قلت يرتقي إلى درجة الحسن بالنسبة لأثر المجاهد، وأن هذا الأثر أتى من غير طريق المجاهد أيضا، وكما هو معلوم أن هذا الأثر لم يأتي إلا من طريق مجاهد، من طريق ليث بن أبي سليم وليس الليث بن سعد. الليث بن سعد هو ثقة لا نتكلم في هذا الباب، وذكر لي أنك قلت أن هذا ليث بن سليم كما قال الداني بل هو الليث بن سعد، فذكر لي ذلك الوزير. نعم، فقلت هذا ليس الليث بن سعد. قال لي ما ذكر ذلك؟ قلت كثير منهم الذهبي والخلال وغيرهما في كتاب العلو وذاك في سنته وكذلك غيره بأن هذا هو الليث بن أبي سليم، وأنه اختلط وأنه مضطرب وأنه سيء الحفظ إلى آخره، وليس لهذا الأثر إلا هذا الطريق وهو من طريق ليث. والذي ذكرت عنه والذي تكلمت عنه ليس ليثا يا دكتور غريب أنه كان شيعيا، لا هذا لم أقل أنا بالمرة، وإن كنت مقال لك بأني ذكرت هذا فهذا ليس صحيحا بالمرة، إنما ذكرت الراوي الذي ذكر عنه ابن جرير الطبري هذا الأثر ذكره، فذكر لما ذكر في كتابه ابن جرير أو ذكر الخلال من طريق الجرير وسيف الجرير وفيه كلام من طريق السدوسي، هم قالوا أنفسهم بأن السدوسي لا يعرف وليس له ترجمة ومجهول، هذه الرواية التي رواها الجرير وكذلك سيف الجرير وليس سيف العائذ كما أوهم بعض الوهابية، لا إنما هو سيف الجرير التي ذكرها الخلال في سنته وكذلك ذكرها غيره من طريق السدوسي، حتى الألباني اعترف بأن السدوسي مجهول وأنه لا يعرف، ها مجهول السدوسي. فهذا الأثر كذلك مرة من طريق ليث عن ابن فضيل عن ليث عن مجاهد، فليس فيه ليس إلا هذا الطريق، وهذا من أصله مكذوب. لا ينفع كثرة الرواة في هذا الباب لأن هذا الأثر كما قال الذهبي لم يثبت، وإن قال بعضهم أن ابن تيمية قال ثابت عن مجاهد وكلامه مردود بطبيعة الحال على حسب القواعد المقررة. يا دكتور غريب، هذا أنا الذي ذكرته وهو عباد بن يعقوب الأسدي الذي روى عنه ابن جرير قال حدثنا يعقوب الأسدي قال ثنى أو حدثنا ابن فضيل عن ليث وهو ابن أبي سليم عن مجاهد في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال يجلسه معه على العرش. أنا قلت في هذا الذي هو عباد بن يعقوب الأسدي الأثر لم يثبت. لا تغفل عن شيء مهم يا دكتور غريب، وهو أن كتاب العلو للعلي الغفار للذهبي فيه مقطوع وفيه معضل وفيه ساقط وفيه موضوع وفيه دس وفيه موضوع، لا أقول دس، الله أعلم بأحواله، وفيه موضوع كذلك وفيه باطل وفيه صحيح. هذا أمر لا ينبغي أن تغفل عنه لأن فيه ما ذكرت لك، هذا الكتاب فيه ما ذكرت لك، منها حديث قتادة، ومنها ينسب أشياء إلى مسلم، إلى صحيح مسلم، وهي ليست في صحيح مسلم. إن كنت قد اطلعت وتابعت الرجال تعرف هذا إن شاء الله تعالى. أنا الذي تكلمت عنه ابن فضيل، وكما قال أبو داود في ترجمة هذا الرجل لأنه الشيعي محترق، وكذلك تكلمت عن عباد بن يعقوب الأسدي وحاله معروف كما قال الدارقطني وهو شيعي، وقال هو شيعي صدوق، وقال على ما أذكر الحافظ ابن حبان كذلك بأنه رافضي داعيا يروي المناكير عن المشاهير فاستحق الترك كما ذكر ذلك ابن حبان. وقال ابن عدي يروي أحاديث أنكرت عليه في فضائل أهل البيت وما له غيرهم، وقال الدارقطني كذلك في موضع ليس بضعيف. الحاصل أن الذين قالوا عنه بأنه كان رافضيا داعيا يروي المناكير عن المشاهير فاستحق الترك، ذكرت أن هذا الأثر من أصله على قواعد الوهابية لا يصح، لأن فيه رافضي، والرافضي عندهم كافر. هذا الذي ذكرته أنا دكتور غريب، هذا الذي ذكرته هذا الذي تقوله عن النقاش وأبي داود وعن ابنه وكذلك عن المروزي وصنف فيه كتابا، كل هذا أعرفه يا دكتور غريب، أيضا طلعت عليه، لكن الأثر هذا الأثر لم يثبت. وهل ينفع أن يقول فلان هذا؟ ثم لا تنسى أن لا تنسى أنت غفلت عن قاعدة مقررة مهمة، حتى أقول كما قال البخاري أن كثيرا ممن نسب إلى الإمام أحمد لا يصح عنه، وأن كثيرين فهموا على الإمام أحمد غلط، كما ذكر ذلك البخاري في خلق أفعال العباد، وكما ذكر ذلك أيضا ابن القيم الجوزية في الموصل في مختصر ابن القيم الجوزية. لذلك أقول لك بأن الإمام أحمد نفسه قال عنه اختلط واضطرب، فكيف يأخذ بصحة هذا الأثر عن مجاهد الذي هو من طريق عباد بن يعقوب الأسدي، عن ابن فضيل، عن ليث بن سعد، عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، وهو نفسه يقول اضطرب وحديثه لا يقبل، وأقول فيه كما قال شرير أنه اختلط، فكيف هذا من هذا؟ والقاعدة المقررة أن الجرح مقدم على التعديل، كما ذكر ذلك الخطيب البغدادي في الكفاية والحافظ زين الدين العراقي في شرحه على كتابه على ألفيته، وكذلك الحافظ السخوي في شرحه على فتح المغيث لزين الدين العراقي أن الجرح مقدم على التعديل إذا كان مفسرا، قال الخطيب البغدادي بالإجماع، وقال السخوي تبعا لزين الدين العراقي على قول الجمهور، فهو شرحه وجرحه مبين، فكيف يأخذ بقوله وهو يشرحه ويقول عنه اختلط ومضطرب وكان ضعيفا وكان كذا وكذا؟ يا دكتور غريب، هذه القاعدة كذلك قد تكون قد فاتتك أو غفلت عنها أيضا، أليس كذلك؟ هذه القاعدة هي مشهورة، حتى الخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية قال بأن الجرح مقدم على التعديل بالإجماع، هذا نصه إذا كان الجرح مفسرا، هذه قاعدتهم. وذكر الحافظ كذلك ابن كثير هذه القاعدة وغيره كالحافظ السخاوي والحافظ زين الدين العراقي، وقال أن هذا القول هو قول الجمهور، أما الخطيب البغدادي قال هذه بالإجماع. فكيف يكون الإمام أحمد أخذ بهذا الأثر يا دكتور غريب، وهو نفسه يقول بأن ليث مضطرب وأن ليث اختلط كما هو معلوم في الجرح والتعديل، كيف يأخذ بهذا إلا أن يكون دسا وأن هذا نقلا غلط عليه وإن كان ذكره فلان أو فلان؟ النقاش مثلا متكلم فيه، النقاش تكلم فيه، وابن أبي داود هو أبوه نفسه كذبه، ومحمد عثمان بن أبي شيبة كذبه عبد الله بن أحمد نقلا عن أبيه، وكذلك في السند من هو متكلم فيه، سواء الجرير سعيد الجرير وسواء سيف السدوسي، هذا الجرير تكلم فيه لأنه اختلط، ومن كان قد سمع منه من قبل كسفيان وابن علي قال يؤخذ منه، ومن سمع منه بعد ذلك كيزيد بن هارون لا يؤخذ من قوله، فأين هذا من هذا يا دكتور غريب؟ فهذا الأثر لا يثبت عن مجاهد، وليس له طريقا آخر يروى عن مجاهد حتى يرتقي إلى درجة الحسن، بناء على القاعدة المقررة أن الضعيف يصير يرتقي إلى درجة الحسن لغيره إذا كان هذا الحديث انجبر من طرق أخرى، أليست هذه القاعدة كذلك عندك؟ هذه القاعدة كما هي كذلك مقررة، هذه القاعدة معروفة أيضا. أنا قيل لي أنك تقول بأن هذا الأثر مروي عن مجاهد من طريق آخر من غير طريق ليث بن أبي سليم، فلذلك طلبت منك الدليل إن كانت هذه القضية ثابتة، هذه القضية ثابتة كما قلت، فقلت لك بين الدليل لعلي أنا لم أطلع على ما ذكرت. وعلى حسب علمي اطلعت على 40 ورقة من كتاب الخلال، كتاب السنة له، لم يذكر إلا كل الطرق. حتى يا دكتور غريب أقول لك شيئا، 11 رواية ذكرها الخلال في سنته وقال بهذا النص يجلس على العرش بدون لفظ يجلسه معه على العرش، أليس كذلك؟ أليست هذه الرواية مروية بهذا العدد الكثير عن مجاهد أيضا من طريق ابن فضيل عن ليث عن مجاهد أنه يجلس على العرش بدون لفظة معه؟ ألم تطلع على هذا النص أيضا؟ إذا نفس النص عن مجاهد فيه اضطراب، منهم من رواه يجلس على العرش ومنهم من رواه يجلس على العرش، ونحن على حسب القواعد المقررة نأخذ بما نرجع بذلك على الأصول. كما قال ابن تيمية أنه بالنسبة للقعود لم يفرق شيء من حديث رسول الله، إنما هذا الأثر ثابت عن مجاهد، وهذا الأثر ليس بثابت عن مجاهد بدلالة القواعد المقررة، قواعد الشرح والتعديل. ثم هذه الرواية وهي تقريبا 11 رواية ذكرها الخلال في سنته وغير الخلال بأنه يجلس على العرش من دون لفظ معه، مما يستدل بذلك ويدل على أن هذه اللفظة مما يدل على أن بالفعل أن ليثا كان قد اختلط، لأنه مرة يروي يجلسه معه على العرش، مرة يجلس على العرش ومرة يجلس على العرش، فهذه تتبع الأصول وتلك يضرب بها هذا الذي عندي. إن كان عندك أثر عن مجاهد من طريق غير ليث فبينه لنا، عفى الله عنا وعنكم وغفر الله لنا ولكم، وندعو الله أن يحسن خاتمتنا. فنعم ألاقط لك. طيب اللهم امين. الصوت واضح ان شاء الله. طيب يا اخانا الدامي، انت تطيل النفس في تقرير ما هو مقرر اصلا ولا اخالف فيه انا، يعني اطلت النفس في ذكر القاعدة المعروفة ان الجرح المفسر مقدم على التعديل، وليس الجرح مقدم على التعديل على اطلاقه، بل الجرح المفسر. وحجتهم في ذلك ان الذي يجرح عنده زيادة علم. فعلى اي حال هذه القاعدة انا ما اخالفها، لكن مع اتفاقهم على هذه القاعدة هم ايضا اتفق السلف كافة على قبول هذا الاثر، وانا اعرف ما اقوله يا اخنا الداني، فانا اريد منك ان تأتي، يعني في حوار ان شاء الله سأتي باثر، انا عندي الاثر، لكن انا الان أنت طلبت الحوار في هذا الباب وأنا ما حضرته، هو عندي لكن الآن لا أستطيع إخراجه، فإن كان غدا بإذن الله فهو جيد، حتى غدا الجمعة وليس عندي عمل، لكن يكون في وقت يعني العصر مناسب. سأتي لك بأقوالي من ذاته، بل أنا أزعم وأنت لك أن ترد على هذا، والزعم منه حق ومنه باطل. أنا أقول أن هذا الأثر ما رده في عهد السلف الصالح رضوان الله عليهم إلا رجل واحد اسمه الترمذي الجهمي، الترمذي الأعجمي، وكان جهميا، رموه بالتجهم بسبب رده لهذا الأثر، ما رده عنهم أحد، يعني مع أن الأثر كان موجود في عصر مالك وفي عصر الشافعي وفي عصر الإمام أحمد بن حنبل وابنه عبد الله وإبراهيم الحربي وغيرهم كثر، وما سمعنا مع علمهم بهذه القواعد، بل بعضهم هو الذي وضع أسسا وشروطا لتأسيس هذه القواعد، وأخذنا هذه القواعد من كلامهم، ما ردوا أثر مجاهد، بل قبلوه وقالوا أنه من رده فإنه يلحق ببدعة الجهمية. وطبعا هو مرادهم في هذا الباب إثبات علو الله سبحانه وتعالى على العرش، لكن أنا أقول الآن أني وقفت على أثر من غير طريق مجاهد يشهد لهذا الأثر المروي عن مجاهد، وايضا في الكلام عن ليث بن ابي سليم، على فكره انا ما اقرا التكس فاذا غلطت اللاقط فنصلني. طيب انا لم اسمع الان ارى التكست. فكنت اقول لك انه وارد من غير طريق مجاهد، كذلك وارد دقيقة خالد انا ما اكملت كلامي، الصوت الان جيد جدا، التكست ماشي اقرأ الان. فكنت اقول بارك الله فيك ان الاثر ليس عندي عن مجاهد من غير طريق ليث، ولكن انا اتكلم اصلا في رواية ليث بن ابي سليم عن مجاهد نفسه، عن مجاهد نفسه. وانت تعرف هذا مشتهر عن السلف كثيرا انهم يفرقون بين مثلا ما روي من طريق الكتاب، حتى الترمذي مثلا منكم، ليس الترمذي صاحب السنن عشان بس التبيين، ليس الترمذي ابو عيسى الترمذي صاحب السنن، صاحب السنن الذي هو كتاب من كتب الستة، لكن هو ترمذي اعجمي اخر، فافهموا يعني فافهموا عني ما اقول حتى لا يقال اننا نكسر الامام الترمذي، بل ان الترمذي رحمة الله من ائمة السلف، والترمذي له في كتاب السنة، في كتابه في السنن رحمة الله عليه كلاما يقسم ظهر الأشاعرة، وهو معروف يعني عند الكثيرين. لكن انا اقول الان ان انت يعني نحن نفرق يا اخانا نعم سمعتك. بالنسبة للترمذي ليس كما قلت أن له كلام يقسم ظهر الأشاعرة، الترمذي مؤول وقد وصفه ابن القيم تبعا لشيخه لقبوله كلام شيخه فيه، بأن لما ذكر يا دكتور غريب تتكلم كلاما يعني سبحان الله من غير دراية فيه، أليس الترمذي قال في جامعه، جامع الترمذي وليس سننه، هو جامع الترمذي، هذا الاصطلاح الصحيح يطلق عليه جامع الترمذي. الحاصل أليس فيه بأنه لما ذكر حديث والله لو دليتم بالحبل إلى الأرض السابعة لهبط على الله، قال الترمذي أي على علم الله، أي على معلوم الله وعلى سلطان وعلى معلوم الله وعلى مقدور الله. فقال ابن القيم سألت شيخنا أبا العباس أحمد بن تيمية عن تأويل الترمذي في جامعه، قال هو من جنس تأويلات الجهمية. نسيت هذه اللفظة يا دكتور غريب، نسيت هذه اللفظة دكتور غريب. جامع الترمذي نسيت هذا يا دكتور غريب. أليس ذكرت هذا عدة مرات بأنه لما ذكر ابن القيم قال سألت شيخنا أبا العباس أحمد بن تيمية عن تأويل الترمذي لما ذكر حديث والله لو دليتم بالحبل إلى الأرض السابعة لهبط على الله، أي على علم الله، أي على معلوم الله وعلى مقدور الله، قال هذا من جنس تأويلات الجهمية، والجهمية كفار عند أحمد بن حنبل، وهذا التأويل من جنس تأويلات الجهمية، هذا نسبه إلى الضلال، ووافقه على ذلك ابن القيم بطبيعة قوله، أليس كذلك؟ هذا شيء. أما شيء آخر، ليس هو الترمذي الذي ضلله الخلال ونقل عن غيره أنهم ضللوه وأنهم ذكروا فلان، هل سمعت الترمذي؟ بل هو الترمذي صاحب السنن وليس ترمذيا أعجميا كما ذكرت. إن كنت اطلعت على كلام الخلال كله لعرفت أنهم أرادوا الترمذي صاحب السنن، صاحب جامع الترمذي أو صاحب السنن، دعني أقول هم أرادوا الترمذي هذا. ثم ابن القيم وابن تيمية نسبوا كلامه إلى أنه قال من جنس تأويلات الجهمية. فأما قوله بالعلو وأنه فوق عرشه هذا الكلام أو هذا الكلام يحمل عندنا نحن الأشاعرة نحمله على فوقية القهر والتدمير، لأنه لم ينص الترمذي أنه بذاته فوق العرش، أليس كذلك يا دكتور غريب؟ الترمذي هل نص بأن الله فوق العرش لما ذكر بعض الأحاديث؟ هل قال بأن فوق العرش فوقية ذات؟ لم يقل هذا، بل هو أنا قرأت أيضا هذا الكلام، بل هو ما ترمز؟ أين ترمز يا دكتور غريب؟ ترمز أليست في بلاد العجم أيضا؟ ترمز أليست في بلاد العجم يا دكتور غريب؟ أي تكست؟ نعم، أنا أقول وقلت لك بأن الأشاعرة، طب الأبو الحسن الأشعري قال بأن لله يدين هي صفة له، أقول أيضا وأقول أن الأشعري قال بأن الله له وجه وأن له كذلك وأن له يد وأن له في كما في المقالات بأن له عين صفة له وبأن له كذلك نفس هي صفة له، هذا لا تراه ذكره البيهقي في كتاب الاعتقاد، لكن هو الترمذي لما أول ماذا قال عنه ابن القيم وابن تيمية؟ هل تنكر هذا الذي ذكره يا دكتور غريب؟ خبرني، هل تنكر ما ذكره ابن القيم نقلا عن ابن تيمية في هذه المسألة؟ يقبلون، أنا أعرف أنهم يقبلون أن يقال يده صفته بلا كيف، هذا يعرفونه وذكرته لهم وشرحته لهم كثيرا كذلك في بأن هذا مذهب الأشعري أيضا، وهذا كما ذكره كذلك القاضي أبو بكر القاضي لسان الأمة كما يسمونه أبو بكر كذلك في كتابه التمهيد وفي كتابه الإنصاف الباقلاني يذكر أن هذا مذهب الأشعري كذلك والسيف الآمدي إلى غير ذلك، أيضا يقولون يده صفته بلا كيف، ويقولون أيضا له وجه بلا كيف وله نفس بلا كيف، يذكرون هذا ولا يكفرون بل ولا يضللون الأحباش من يقول بهذه المسألة يا دكتور غريب، لكن قد تقر معي بأن ابن تيمية وتلميذه تبعا له قال في تأويل الترمذي أنه من جنس تأويلات الجهمية، أتقر هذا دكتور غريب؟ أخبرني لو سمحت، أخبرني، أليس قال ذلك في حق أبي عيسى الترمذي؟ لا، إنما أنت ذكرت الترمذي وقلت إن الترمذي له أقوال تحطم الأشاعرة، أليس أنت الذي ذكرتها يا دكتور غريب هذا الكلام؟ أنت الذي ذكرته، فقلت لك بأن الترمذي أيضا يقول لما ذكر الحديث وإن كان ضعيفا والله لو دليتم بالحبل إلى الأرض السابعة لهبط على الله، قال أي لهبط على الله هذا النص، قال أي على علم الله أي معلوم الله، فابن القيم سأل شيخه قال هذا من جنس تأويلات الجهمية، والجهمية كفار عند كما تقرأ ذلك في كتاب العلوم وفي كتاب الرد على الجهمية المنسوب للإمام أحمد من طريق ابنه من طريق الخضر بن المثنى وهو مجهول كما بين غير واحد، الحاصل يقولون بأن الجهمية كفار، وابن القيم وابن تيمية يقول عن تأويل الترمذي هذا من جنس تأويلات الجهمية، إذا ماذا تحكم؟ أليس نسبه إلى التجاهم؟ أليس نسبه إلى الضلال؟ هو هذا الذي ذكره الخلال في سنة الترمذي، هو ليس وترمذ هي كذلك من بلاد العشم. أجبني يا دكتور غريب، سأعطيك اللاقط، لكن أجبني عن هذه النقطة، أليس لما قال من جنس تأويلات الجهمية ماذا تعني عندك؟ خذ اللاقط أجبني عن هذه المسألة، بارك الله فيك، ماذا تعني عندك لما قال ابن القيم وشيخه عن تأويل الترمذي أنه من جنس تأويلات الجهمية؟ أجبني عن هذه النقطة لو سمحت. السلام عليكم. صوت واضح. طيب اما عن قول الترمذي انه هو صاحب السنن رحمة الله عليه، انا اقول لم يخلق في ترمذ الا رجل واحد، هذا قول باطل. طيب الان ستوضح، وانا اقول انك لن تستطيع ان تاتي ببينة عن هذا القول، فليس هو الترمذي صاحب السنن رحمة الله عليه، بل انت تعرف ان جاء من صفوان حتى قيل في نسبه انه من ترمذ، قيل في نسبه انه من ترمذ، فاما انه هو صاحب السنن فهذا قول باطل بين البطلان، ولعله سبق لسان، لا اقول سبق لسان، لعله ظن منك بهذا، فابحث وان وجدت مقصوده من هو ترمذي فاخبرني به، وقطعا لن تجد انه هو ابو عيسى صاحب السنن رحمه الله عليه. اما عن الاثر الذي قلت لك قبل قليل انه من غير طريق مجاهد، فانا ان شاء الله ساتيك به غدا باذن الله عز وجل، كذلك نتكلم في عن الاثر بين انا وانت فقط عن طريق قواعد المحدثين وقواعد اهل الحديث، وان شاء الله باذن الله عز وجل اظن سيكون خطابا مثمرا، لانك ستفهم كلامي وسافهم كلامك، وحينئذ سنتوصل الى نتيجه. وأنا غاية المقصود، أنا لا أحب الجدال على فكرة، أنا لا أحب كثرة الجدال وكثرة الكلام وقيل وقال، هذا لا أحبه يعني إطلاقا. إذا كان الحوار مفيدا ومع إنسان يفهم ويعني من غير سب وشتم هذا الذي أحبه، أما غير ذلك فأنا ما أصلا ما أحب كثرة الجدال، الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك. في أي نعم. أما عن نقل ابن القيم رحمة الله عليه، وأنا أراك تذكر هذه القضية كثيرا، نقله في مختصر الصواعق فعلا، لكن ابن تيمية أصلا يضاعف هذا الحديث، ابن تيمية يضاعف حديث يعني قول الصحيح عند ابن تيمية أن هذا الأثر ضعيف، أن هذا الحديث ضعيف، اللي هو حديث لو دلي بحبل على الأرض السابعة لوقع على الله، ابن تيمية أصلا يضاعف هذا الحديث رحمة الله عليه. أما عن قوله من جنس تأويلات الجهمية فهذا فرق كبير، لأنه لم يقل عن الترمذي أنه جهمي، بل تجد وأنت تعلم إذا كنت متمرسا في كتب ابن تيمية وكتب ابن القيم رحمة الله عليهما أنهما كثيرا ما يترحمان عن الترمذي ويذكرون قوله ويأتمون به ويذكرون كلامه ويذكرونه أنه الإمام الترمذي ويذكرون إمامته وفضله في الدين، لكن هذه ثابتة عن مختصر الصواعق وهو الموصلي في كتاب مختصر الصواعق، لكن الحقيقة ما لاحظتها دقيقة قبل أن تأخذ اللقب، أنا ما رجعتها حقيقة في الصواعق الكبير نفسه، وأتعلم أنه قد طبع مع نقص قطعة منه، لكن أنا قرأته فعلا في مختصر الصواعق. لكن ما أريد أن أقوله أن قولة من جنس تأويلات الجهمية، ولا نريد أن نحملها ما لا تحتمل، لن تجد كلاما لابن تيمية ولا ابن القيم أنهم يقولون الترمذي أنه جهمي، لن تجد هذا إطلاقا، بل إنه يعني تجد كثيرا وافق قول كذا وقال بقول كذا، قد تجد مثلا وافق قول المرجئة في كذا، وافق قول الخوارج في كذا، وافق قول الأشعرية في كذا، هذا كثير تجده في كتب أهل العلم. وهذه القولة من جنس تأويلات الجهمية فرق كبير بينها وبين أن يقول هو من الجهمية أو إن الترمذي من الجهمية رحمة الله على الترمذي، فبغض النظر عن صحة القولة أو ضعفها وثبوتها عنه، وهي أنا قرأتها فعلا وهذا يعني الحق لا يرد، فإن هذه المقولة لا تحتمل ما قد حملته أنت وهو تكفير الجهمية. نعم نكفر الجهمية، لكن أعيانهم إذا أتينا نتكلم في الأعيان نحن نفرق بين الأعيان وبين الحكم العام، وهذا تعرفه أنت، هذا أمر. الأمر الآخر أن القيم أصلا ما قال أنهم من الجهمية، بل غاية قوله أنهم من جنس أولاة الجهمية. ما كان لقطع منك ثلاث دقائق، ثم أمرك إن شاء الله يكون بيني وبينك حوار في إثبات أثر مجاهد وأن السلف قد تلقوه بالقبول، وننظر أو نقاعد بادئ ذي بدء مسائل المصطلح ومتى يقبل الحديث ومتى يرد حتى يتسنى الحكم على الحديث او الاثر حكما علميا منهجيا ان شاء الله. السلام عليكم. دكتور غريب، كذلك قد غاب عنك دكتور غريب، الله يحسن خاتمتنا جميعا، لأن ابن القيم كذلك ذكر ونقل عن موفق الدين المقدسي والذي يعتبرونه شيخ الحنابلة أن التأويل حرام. ذكر عنه بأن التأويل أي تأويل الذي هو تأويل الأشاعرة، هو وإن لم يذكر نص تأويل أن هذا التأويل الذي هو تأويل الأشاعرة، إنما في هذا الكتاب وفي غيره ذكر أن في إبطاله وعدم تسويغه، ونقل فيه الإجماع موفق الدين المقدسي وغيره بأنهم نقلوا تحريم التأويل. وهذا التأويل في كل في كلا الأمرين، سواء هو من جنس قولهم في القول من جنس تأويلات الجهمية والتأويل عندهم حرام، وأنه خالف في تلك أيضا في هذه المسألة الإجماع، كون أنهم ذكروا تحريم التأويل وهو نقلا إجماعيا ومخالف الإجماع، إما أن يكون كافرا إن كان معلوبا من الدين بالضرورة مخالفة الإجماع، وإما أن يكون فاسقا كما بين الأصوليون في قولهم في الآية الكريمة ومن يشاقق الرسول الآية. وهذا التأويل لما قال من جنس تأويلات الجهمية لا يحتمل إلا هذا المعنى، أن الجهمية يقولون هذا وهو سلك مسلك الجهمية، فهذا من جنس هذا، هذا من جنس هذا، هذا القول من جنس هذا القول، فهم بهذا يعني لا جرم أنهم وضعوه في ميزان الوهر في ميزان الجهمية. والنقل عن الترمذي بالنسبة للتأويل يوجد غير هذا كذلك دكتور غريب، وانتظر غدا أن تأتي لي بالأثر الذي هو مروي عن مجاهد من طريق غير ليث بن أبي سليم كما ذكر عنك وكما ذكرت الآن، إن شاء الله نأخذه منك غدا هذا الأثر. أما أن تقول لي فلان فلان سأتكلم ماذا قال النقاش وماذا قال المروزي وما رواه وما يروى عن إبراهيم الحربي وما يروى عن غيره كذلك، لا مانع إن شاء الله تعالى. الله ندعو الله عز وجل أن يرحمنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللاقت لك يا زين العابدين، وأنت كذلك يا مسؤول هذه الغرفة. بارك الله بكم، السلام عليكم.